ولكن الإنسان بما إنه ما جرى بالدعوة لا يعرف حقيقة الدعوة إلا بخروج. أبو الحسن الندوي قبل ما يسأل عن الدعوة خرج في سبيل الله أبو الحسن الندوي وأبدى رأيه في الدعوة. وأبو بكر الجزائري سئل عن الدعوة أيضا قال هذه المدرسة متنقلة. والسيد الصادق أيضا سئل عن الدعوة فأجاب بما يعرفها. ولكن يعني أنا مهما شرحت عن الدعوة لا يمكن أعبر عن خوف. مهما شرحت عن خوف طبعا فينا تقصير وعنا ما في عنا علماء فطاحل ولكن جماعة زي ما تفضل بجوز أمير الدعوة كان بيع خضرة مثلا يعني. ولكن الحمد لله بفضل الله قاموا يعني جماعات قاموا كثير ولكن بجوز أصغر واحد من الدعوة جائز يكون عنده فقه أكثر منه. هذه مش عبرة ولكن هو أول من بلش إنه واحد كانت استدعيات أمير البيت ولكن ما شاء الله عنده فقه يعني جيد جدا ويعني متكلم وعنده معلومات جيدة اسمه الشيخ بصور وبجوز معه وموضع ما داره. ولكن أنا ما جيت له وبين داوي الأخ فيس أخ عصام دعان حتى إحنا نجتمع بالشباب طفيلا داوي ولكن الدعوة لا تعرف إلى الخروج وأنا لا تعصف داوي. ولكن الحمد لله نحن بخروجنا شفنا العلماء في باكستان وهن وشفنا المؤلفين وشفنا يعني ما مقصد الدعوة. مقصد الدعوة هي مجرد أذان تدعو الناس إلى إقامة الدين. ولكن الإنسان يشتهد أنا بجلس بسمع من النشوة. أنا لا أتعصب أنت يا أخي بارك الله فيك. أنا نصحتك نصيحة الحماس في الدعوة لا تفيد. الحماس دعوة جانبا البحث العلمي بده أنا تهدو إلى آخره. أنت لما بتقول الدين وتدعو إلى الدين أما يجب عليك أن تكون فاهما للدين طبعا ولكن أفضل فيها. طيب كيف تدعو إذن وتعترفون أنه ما نعرف الحديث الصحيح من الضعيف إلى آخره لما بدك تجي تلقي محاضرة أو تعمل وعظ أو تذكير إلى آخره بيخطر في بالك حديث مشان نصح الناس وبتقول قال رسول الله وأنت ما لك دارس الحديث ولا لك عارف صحيح من ضعيفه شو بتساوي في هذه الحالة؟ أنا بقول لك إحنا عنا هدايات أن لا نتكلم بالحديث الضعيف فلا نحفظ الحديث إلا القول. هذا حيدي أنا أقول لك شو عرفك الحديث الضعيف. ما أنا قلت لك أنا لما أجيب كتاب أول شيء مكتوب مثلا حديث حسن حديث صحيح وزائد باقي بسأل إنه ما رأى في هذا الحديث. يا أخي أنا ما أحكي عن شخصك أنا أحكي عن جماعة الدعوة. جماعة الدعوة الممتدين من السند والهند والآخري هدول هل نظام تمييز الصحيح من الضعيف؟ أنت بتحكي عن نفسك وأنا قلت لك سلفا في جماعة تبليغ ناس سلفيين من إخواننا من أهل الحديث كما أنه في جماعة إخوان المسلمين في سلفيين آخرين لكن هدول ما بيمثلوا الدعوة. يا أخي أنا بتكلم عن الدعوة وأنت بتقول اللي ما دخل في الدعوة ما يعرفها. كيف ما يعرفها؟ الدعوة مو شيء سر. الدعوة قامت على كتاب الله وسنة رسول الله كما ينهجون بين يدي كل درس. طيب وين هذه الدعوة؟ ونحن نسمع دروسهم نسمع مواضهم منشوف أفكار منحرفة عن الكتاب والسنة عقيدة منحرفة عن الكتاب والسنة وهم أنت الآن كررت آنفا أنهم عندهم هداية أما ما عندهم تعليم وتبليغ العقيدة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الآن هل أنتم جماعة ما أدري اثنين ثلاثة أربعة من جماعة التبليغ لو سألكم سأل سؤال الرسول الجارية أين الله هل جوابكم إن كان صوابا ينبع من دعوة التبليغ أم من دعوة أخرى وإن كان خطأ فكيف لا تعرفون الجواب الصحيح لهذا السؤال؟ فهمت علي ولا لا؟ الآن لو سألناك أنت أي والله شو جوابك؟ جوابي ما راح أعطيك الجواب الصحيح لأنه ما مرت على هذه المسألة. أنت لا تضحك بهذا الشيء. لا الله يهدي أنا بضحك شر الضحك ما يبكي. أنا بضحك هي أنت ضحكت الآن. أنا بضحك من أهري ومن أسفي على المسلمين أنه بيعدوا بيشتغلوا بغيرهم بينسوا أنفسكم. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. ليش حتى ما يكون عندك جواب وهي مسألة عقيدة؟ عقيدة أين الله؟ ما عندك جواب ليه؟ أنت ما عندك جواب لأنك تعترف ابن سنتين. طيب واللي ابن عشرة وعشرين

عشان تحل فيها بركات هذه الجلسة. شو هي الجلسة؟ إشراق بالله عز وجل. شو سببه يا أخي هذا؟ مش سببه أن المسلمين ليسوا مسلمين، لا هم مسلمين، لا نعم نقول كافر إذا قال لا إله إلا الله محمد رسول الله صار مسلم، لكن كثير من هؤلاء المسلمين مظلومين من قبل دعاتهم، مظلومين من قبل علمائهم، لأنهم لا يشرحون لهم معنى هذه الكلمة الطيبة التي هي مفتاح دخول الجنة، كما قال عليه السلام: من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من دهره، أي يوم القيامة لو كان مرتكب 99 معصية من الكبائر بده يدخل الجنة ويتطهر ويتعذب ما شاء الله ثم تنجيه شهادة لا إله إلا الله. لكن أنا شهادة هذه المفهومة بمعناها أولا ثم غير مكفور بمعناها ثانيا، نعم لازم تكون مفهومة فهما صحيحا ومطبقة أيضا تطبيقا صحيحا. هذه المعاني كلها الأمة الإسلامية مصفى جماعة تبليغ، الأمة الإسلامية بحاجة أن يفهموها، بعد ذلك كل فرد يدعو إليها بحسب ما بلغه من العلم، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما ننسى نحن حالنا ونقعد نشتغل بغيرنا، والله هذا ما بيفعله إلا إنسان مغفل، يعني مغفل في أحد درجات الغفلة. ليه؟ ابدأ بنفسك، الشرع هيك علمنا، قرآن وسنة: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. تعلم وعلم، استجابوا فبها، ما استجابوا لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وفاقد الشيء لا يعطيه، وهذا بحث طويل جدا، ولا يمكن صار وقت العصر. نمشي يا أبو عدنان، صار الوقت أظن، ما هي؟ أربعة وثلث الآن، بعد صلي ما لا بنصلي في المسجد. مسجد بس شوفونا الجماعة النساء بيجوا بيصلوا معنا في المسجد ولا نرجع ناخذهم؟ لا بيصلوا بروحهم ناخذ. كل كلهم خير والله يا عاصم. هيا استاذ. بسم الله. أعطيهم خبر يخرجوا يصلوا معنا بروحهم. طيب الله. الشيء اللي حكيت عنه انه ينقص جماعه الدعوه اللي هو العلم او العلماء، هذا موجود وخاصه اللي بنشكي منه اكثر شيء هو داخل الاردن اخص، في بلاد خارج هذه البلاد الحمد لله وجدنا العلماء الكثير، ولكن في داخل هذا البلد بنقص هذا الشيء. اما في شيء ثاني اللي هو عمليه عدم تركيزهم على كلمه التوحيد، هذه الشيء الاساسي اللي في الخروج، وخاصه عندما يكون في جدد بيتدرب، يعني بيشغلوا اوقاتهم اللي مثلا من فتره الصباح الساعه 9 المساء الصباح الى ما قبل صلاه الظهر بنص ساعه، اللي هو التدرب على 6 صفات. من هذه الصفات اول صفه هي اليقين المتمثل بالكلمه الطيبه لا اله الا الله محمد رسول الله. تفسيرها اي لا معبود بحق إلا الله كما ذكر. ولا طريق توصلنا إلى مرضات الله ولا تدخلنا إلى جنة الله إلا طريق الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه أول صفة، هذا حق من الصفات اللي بتدرب عليها في هذا الخروج. تيجي الصفة الثانية اللي هي الصلاة ذات الخشوع والخضوع. الصفة الثالثة اللي هي العلم. عفوا بس الصلاة أخي بدندن حول الخشوع والخضوع، لكن ما بدندنه حول صفة الصلاة المقبولة عند الله، لأن الرسول عليه السلام كان يقول: إن الرجل لا يصلي الصلاة ما يكتب له منها إلا عشرها تسعها ثمنها هيك، لأن قال عليه السلام نصفها. هذا إذا ما ضممنا إلى حض الناس على الخشوع والخضوع لله في الصلاة، إتقان الصلاة على أركانها وواجباتها، ما بيكون كملنا الواجب الذي أخذ على أهل العلم. لا شك في ذلك. لكن المهم ما يفعلون هذا يا أخي. يجب أنت واحد مثل حكايتك أنه يذكر هؤلاء أنه ما بيكفي أنه نضيع 5 دقائق 10 دقائق 20 أكثر أقل حول جانب واحد فقط مما يتعلق بالصلاة وهو الخشوع، وإنما

يبينك يذكرها يذكرهم أمامك حتى شوف إذا في تعليق عليهم. طبعا صفة كلمة التوحيد الأولى اللي ذكرناها لا إله إلا الله محمد رسول الله. والصفة الثانية هي الصلاة ذات الخشوع والخضوع. والصفة الثالثة هي العلم مع الذكر. العلم مع الذكر والذكر الذي ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. والصفة الرابعة طبعا إكرام المسلمين حتى تتولد بيئة على غرار بيئة الصحابة رضي الله عنهم التي كانت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. والصفة الخامسة هي الإخلاص، هذا أهم شيء، الإخلاص النية، أن تكون جميع هذه الأعمال أن تكون خالصة لله تعالى. الصفة السادسة طبعا هي الدعوة إلى الله والخلوص في سبيل الله. هذه الصفات الستة اللي تقريبا يركزوا عليها في أثناء الخروج. طيب شو المقصود بالعلم؟ إيش قلت العلم وإيه؟ العلم مع الذكر. شو المقصود بالعلم؟ علم الدين، أن نعلم ما لله علينا خلال 24 ساعة. يعني شو المطلوب منا؟ يعني مش داخل في العلم العقيدي. كل شيء، العقيدة ما هي الأساس، الأصل. إذا أنا تعلمت كل أمور الدين وعقيدة ما فيه، شو الفائدة من هذا؟ هذا كلام صحيح بس مش نابع من منهج الدعوة، أي مشكلة. هذا كلام صحيح لكن مش نابع من منهج الدعوة. يعني هل العلم بيعلمه؟ فهل يعلمون العقيدة؟ يعلمون التوحيد بأقسامه الثلاثة؟ لا ما بيعلمه. يعلموا يعني شرح الوضع، لا، إلا في بيان مثلا عام للناس ممكن. ما بي في أخي بيان عام، ما بي في. يعني تعليم مثلا في حلقات تعليم أو كذا، هذا تفضل. كنت شوي أنا إيه؟ من اللي فهمته ممكن بس احكيها تفضل. شوف اذا كنت صحيح، ان تبليغ الدعوه هي واجب على كل مسلم فيما يعلم، انما الخروج في سبيل الدعوه لا ينبغي الا للعالم ليتعلم بحضر نفسه جيدا حتى يأهله انه طبعا يخرج ويشيء. نعم احسنت. في بلاد بدنا نصلي بس ترجع اذا بنرجع. يلا السلام عليكم.